الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: تفسير سورة لإيلاف قريش، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور، إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها. أين الجار؟ اللام لإيلافي، والمجرور إيلافي، والإلاف هنا معنى الائتلاف والألفة، يعني الاجتماع، كما قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. فمعنى إلاف أي من الائتلاف وهو الاجتماع. فالجار حرف الجر اللام، والمجرور هو إيلافي. قال: متعلق بالسورة التي قبلها، هي سورة الفيل، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذا القول الأول. قال كثير من المفسرين أن هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها، فآخر السورة التي قبلها هي سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول، يعني أهلك أبرهة وجيشه، فجعلهم كعصف مأكول وهزمهم هذه الهزيمة. طبعا ماذا حصل لأهل مكة لما جاء أبرهة؟ شردوا، خرجوا إلى الجبال فتفرقوا. فيقول الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول، لإيلاف قريش، لأي أن تجتمع قريش. فهزم الله عز وجل أبرهة وجيشه وأبادهم تلك الإبادة لأجل أن ترجع قريش وتجتمع وتأتلف. وهكذا أيضا تستقيم مصالحها وتنتظم تجارتها، فكانت لها رحلتان، كانت لها رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. فرحلة الشتاء كانت إلى اليمن، موسم المحاصيل الزراعية، ورحلة إلى الشام في الصيف، أيضا موسم الفواكه، نعم، وغير ذلك من أنواع المكاسب والتجارات. إذن ففعل الله بأصحاب الفيل ما فعل لأجل أن تجتمع قريش بعد أن هربت وفرت وتشردت في الجبال لما جاء أبرهة، ولأجل أن تنتظم مصالحها وتستقيم أمورها، لا سيما في المكاسب والتجارات وما اعتادته من الرحلتين. قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم، هذه إيلافهم يعني اعتيادهم، إيلافهم رحلة، اعتادوا رحلة الشتاء والصيف. فهم لما اعتادوا رحلة الشتاء والصيف، نعم، ثم حصل أن أبرهة جاء بجيشه، فالله عز وجل هزم أبرهة وجيشه وأبادهم تلك الإبادة لأجل أن تعود عليهم هاتان الرحلتان اللتان اعتادت قريش عليهما. إيلافهم رحلة، أي اعتيادها رحلة الشتاء والصيف. إذن هذه نعمة، هذه السورة فيها أن الله عز وجل يذكر قريشا بهذه النعمة أنه أباد أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول لأجل أن تجتمع قريش وتنتظم مصالحها وتعود إلى ما ألفته وما اعتادته من التجارة ومن الرحلة إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف. ومنهم من قال القول الثاني أن السورة لا تتعلق بما قبلها وأن هنا اللام للتعجب, اللام للتعجب لإيلاف قريش أي اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. نعم, فهذه اللام للتعجب, اعجبوا من إيلاف قريش أو لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. ثم هم يعبدون غير الله, فطلب الله عز وجل وأمرهم بأنه ما دام هو الذي أنعم عليهم بهذه النعم وهي الاجتماع وأيضا الأمن والأمان في أسفارهم وفي إقامتهم, فأمرهم بأن يفردوه بالعبادة. فهذا قول, لكن الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى كأنه اختار القول الأول, وهو أن السورة هذه مرتبطة بالسورة التي قبلها وأن الله عز وجل هزم أصحاب الفيل لأجل أن تجتمع قريش وأن تنتظم مصالحها وأن تنتظم أيضا وتستقيم تجارتها. قال: فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب. نعم, صار لقريش مكانة عظيمة بعد هزيمة أبرهة, صار لقريش مكانة عظيمة جدا في نفوس العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. إذا خرجوا في سفر إلى اليمن, إذا خرجوا في سفر إلى الشام, لم يعترضهم أحد. لماذا؟ لأنهم يعني صاروا معظمين عند العرب ومحترمين عند العرب بسبب أن الله عز وجل أهلك أبرهة وأهلك جيشه وأهلك أصحاب الفيل, هذا الجيش الذي لم تستطع العرب أن تقف أمامه, ومع ذلك لما جاء مكة فعل الله به ما فعل, فعظمت حرمة قريش في عيون العرب. قال: ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا, بل حتى من حالف قريش أمنا بعد هذه الوقعة والحادثة. من حالف قريش وسار معهم فإنه يأمن, لأن العرب لا تعترض له. قال: ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت, أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عندما ذكرهم الله عز وجل بالنعم أمرهم بماذا؟ أمرهم بالعبادة. قال: فليعبدوا رب هذا البيت, أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. فإن قريشا كانت على الشرك وكانت على ملة الشرك. نعم, فالله عز وجل ذكرهم بالنعم ثم أمرهم بأن يفردوه بالعبادة, والذي أنعم عليك بهذه النعم هو المستحق للعبادة. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, فرغدوا الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. هذا الذي يسعى إليه الجميع, البر والفاجر والمؤمن والكافر, الجميع يسعى لتحقيق هاتين النعمتين, لتحقيق ولإدراك هذين الأمرين. ما هو؟ الطعام والأمن, الطعام والأمن. فهذه أنا يقول الشيخ من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فهم في رغد من العيش وفي رغد من الرزق وفي أمن من الخوف. قلنا في أسفارهم ماذا؟ هل يعترضهم أحد؟ الجواب لا, ما يعترضهم أحد, فهم في أمن وأمان في أسفارهم. طيب في بلدهم مكة؟ أيضا في أمن وأمان, حتى أن يعني القبائل كل قبيلة ربما تغير على القبيلة الأخرى إلا قريش ما حد يغير عليها. لماذا؟ لأنهم أهل الحرم. لهذا قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان الناس يتخطفون من حولهم غارات وحروب بين القبائل إلا قريش لأنهم كانوا أهل الحرم. حتى القاتل يأتي مكة فيأتي أولياء المقتول فيرون القاتل قاتل أبيهم أو قاتل قريبهم يرونه في مكة فلا يتعرضون له. لماذا؟ لأنه في الحرم. هذا كان في زمن الجاهلية. إذن كانوا في أمن في أسفارهم وكانوا في أمن في إقامتهم. فذكرهم الله بهذه النعمة، الثمرات تؤتى لهم من كل مكان، تؤتى لهم من اليمن، تؤتى لهم من الشام، والأمن حاصل لهم. فذكرهم بهاتين النعمتين التي هي من أعظم النعم، أنك لا تتهنى بطعام وأنت في خوف، وهكذا إذا كنت في أمان وليس عندك طعام أيضا لا يحصل تمام النعمة. فتمام النعمة بالأمن والطعام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قوت يوم. قال: فكأنما فقد حاز الدنيا بحذافيرها. فهذه من أعظم النعم، وكل الشعوب تسعى لهذا، لتحقيق يعني يقال الأمن الغذائي والأمن القومي، تحقيق هاتين النعمتين. فذكرهم الله بهاتين النعمتين وأمرهم بأن يفردوه بالعبادة. فالذي أعطاك هذه النعم أفرده بالعبادة، هو المستحق للعبادة. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا إبراهيم عليه السلام أشدع: ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم من الثمرات. شوف، بدأ بالأمن قبل إيش؟ قبل الطعام. بدأ بالأمن قبل الطعام، فدعا إبراهيم بهاتين النعمتين: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. أحسنت. قال: فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. ولهذا من حقق العبادة حصر له الأمن. من حقق التوحيد ووحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا فإنه يحصل له الأمن، وهكذا يرزقه الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما إذا حصل الإخلال بهذا الأصل الأصيل وهو التوحيد، حصل الشرك والعياذ بالله، فإنه يحصل ماذا؟ يحصل الخوف ويحصل الجوع. قال: وضرب الله مثلا إيش؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إيش؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن فسبب الأمن الغذائي والأمن القومي كما يقال في هذا العصر سببه التوحيد. وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة، اخلعوا الشرك، تبرأوا من الشرك، يحصل لكم الأمن ويحصل لكم الرزق. أما إذا حصل الإخلال نعم بهذا الأصل وهذا الركن الركين الذي يبنى عليه الدين هو توحيد الله عز وجل، حصل الخوف وحصل الجوع، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. نعم، الله عز وجل رب كل شيء، لكن لماذا قال رب هذا البيت؟ فأضاف الربوبية إلى البيت لتعظيمه، ولتشريفه. فهذا البيت أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم، يقال بيت الله المقصود به الكعبة. وطهر بيتي يعني عن الكعبة، فأضافها الله عز وجل إليه، وأضاف وهنا أيضا أضاف الربوبية إلى البيت لتعظيم هذا البيت ولتشريفه وتكريمه. وأيضا في هذه السورة نعم فضل قريش، فقريش فيها فضائل ومناقب، أو جاءت النصوص بفضائلها ومناقبها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فانظر، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة من؟ قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. الشاهد أن قريش من نسل من؟ ها، يرجع نسبهم إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا كل من كان قرشيا فهو ينتسب إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، يعني عند اختيار الخليفة، خليفة المسلمين، لابد أن يكون يعني أو من شروطه أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ولهذا لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأراد الأنصار أن تكون لهم الإمامة، قال لهم أبو بكر: الإمامة فينا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. الأمراء من قريش. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، فهذه إرادة الله، هذا اختيار الله، هو الذي اختارهم، هو الذي اصطفاهم، هو الذي قال، وهو الذي جعل الأئمة من قريش. فأنت تنظر أبو بكر إيش؟ قرشي، عمر قرشي، عثمان قرشي، علي قرشي، معاوية قرشي. وهكذا يعني من قريش بني هاشم، فبنو هاشم من قريش، فلهذا تجد علي هو من آل البيت، هاشمي قرشي. الدولة العباسية، الدولة الأموية قرشية، الدولة العباسية إيش؟ الدولة العباسية قرشية، يرجعون للعباس بن عبد المطلب، فهم من آل البيت. فكل هاشمي إيش؟ فكل هاشمي قرشي، وليس كل قرشي هاشمي، كل هاشمي قرشي وليس كل قرشي هاشمي. فلهم فضل، الأئمة من قريش ما كان في الدنيا أو ما كان في الناس اثنان، فالأئمة من قريش، هذا شيء جعله الله لهم. وهكذا حتى في نسائهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كما في الصحيح قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. خير نساء ركبنا الإبل من هن؟ صالح نساء قريش. أحناه على ولد في صغر، وأرعاه على زوج في ذات يد. فقريش فيها أو جاءت النصوص بشيء من فضائلها ومناقبها. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.